يا طيبة يا طيبة يا داوى العيال، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. طيبة طيبة، you're the cure and the healing. We miss you so much and hope to see you. We hope to see you. لما صار المركب ناساني، صاروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي ما جناني. يا طيبة يا تيم الولهانا، يا تيم الولهانا. When they traveled to see you, they have forgotten me. With my tears, with my sorrow, with my yearnings, they have taken my heart with them for you. Oh, Taiba, you are my messenger star. You're my messenger star. Ya Taiba, ya Taiba, ya dawa layana, shtiqna lek walhawa nadana. والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر، علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. طيبة طيبة، you're the cure and the healing. And hope to see you. We hope to see you. نذيلة أغلى أمنياتي، أزورك لو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. Oh my prophet, my most precious wishes is to visit you one time in my life, and near you to perform my prayer. Invoke my Lord and reading the Quran, reading the Quran. Ya Taiba, ya Taiba, ya dawa layana, shtiqna lek wal hawa nadana, wal hawa nadana. Bushraki بشراكي بقدوم الهادي، يا بشراكي فهلي مأوى في حماكي، أتمنى فالنور.